الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: قال: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. الشيخ هنا قال: وهو مشروع إذا زاد الإنسان. كلمة مشروع قد يوهم أن الشيخ يقول بأن سجود السهو سنة. كلمة مشروع قد يوهم أن هذه أن الشيخ يقول بأنها إيه؟ بأنها سنة. وقد يوهم أيضا أن الشيخ يقول بأنها واجبة، لأن الواجب والسنة كله شرع. لكن كلمة مشروع كثير من أهل العلم إنما يذكرونها عند كلمة السنة أو الاستحباب، ولكن الصحيح أن سجود السهو واجب، ليس مستحب، إنما هو واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وفي الروايات بعد أن يسلم. الشاهد كلمة ليسجد، ويسجد فعل مضارع ولكن جزم بلم الأمر، فاكتسب الوجوب من غيره، اكتسب الوجوب من غيره. الوجوب قد يكتسب من ذاته أو يكتسب من غيره عند علماء الأصول. قد يكتسب من ذاته إذا جاء مثلا فعل أمر: أعفو اللحى، أعفو فعل إيه؟ فعل أمر، إذن اكتسب الوجوب من إيه؟ من ذاته. وقد يكتسب الوجوب من غيره، زي مثل هذا ليسجد، يسجد فعل إيه؟ مضارع، فعل مضارع ليس فيه وجوب. فمن أين أخذنا الوجوب؟ أخذنا الوجوب من حرف اللام ليسجد. إذن أخذنا فعل، أخذنا حكم الوجوب من إيه؟ إذن اكتسب من غيره، لا من ذاته. مفهوم هذا الكلام؟ إذن قوله عليه الصلاة والسلام ليسجد يسمى فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وهو من صيغ الوجوب. إذن استفدنا أن سجود السهو إيه؟ واجب. سجود السهو إيه؟ واجب. إذن علمنا، إذا علمنا أنه واجب، فمن تركه متعمدا، من تركه متعمدا، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وتأتي هذه المسألة إن شاء الله. الشاهد قول الشيخ مشروع، هذا يوهم أنه إيه؟ أنه سنة. ولكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليسجد سجدتين قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم، فيفيد الوجوب. قال: إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. انتبه، السهو عندنا قواعد. أولا أن القاعدة الأم أن اليقين لا يزول بالشك. فإذا تعارض الأمر بين الإتيان به وعدمه فالأصل عدم. إذا تعارض الأمر بين إتيانك وعدم إتيانك فالأصل العدم، واضح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربع ماذا يفعل؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه. ما الشك؟ الشك في أربعة، هو على يقين أنه أتى بثلاثة، لكن هل الشك هو هي أنا أتيت بالرابعة أم لا؟ إذا دار الأمر في ذهنه بين الإتيان وعدم فالأصل عدم. هذه قاعدة، إذا دار الأمر بين الإتيان وعدم فالأصل عدم. أنت في الصلاة، هل أنا قرأت الفاتحة خلف الإمام أم لم أقرأ؟ قرأت أم لم أقرأ؟ إذا دار الأمر بين الإتيان وعدم فالأصل عدم، وأنك ما قرأت اقرأ. مفهوم هذا الكلام؟ هل أتيت بالركعة الثالثة أم لم أأتي بها؟ الأصل عدمه. هل أتيت بالشوط السادس في طواف حول البيت أم لم أأتي به؟ فالأصل عدمه. ابن على اليقين، السادس أم السابع فالسادس، الركعة الثالثة أم الرابع، الرابعة هي الثالثة، الركعة الأولى أم الثانية هي الأولى. إذن اطرح هذا الشك، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثة أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه. وهذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة، إذا دار الأمر بين الإتيان وعدمه فالأصل إيه؟ فالأصل عدم، وأنك ما أتيت به. مفهوم هذا الكلام؟ الأصل إيه؟ الأصل عدم. أنا لي عليك مال، واضح؟ أنا لي عليك إيه؟ مال، لي عندك أموال، وأنت شككت هل أتيت أعطيته المال ولا ما أعطيته، أعطيته أم لا أعطيته. الأصل أعطيته؟ لا، الأصل إيه؟ الأصل عدم، صحيح؟ الأصل إيه؟ عدم، ولأن الأصل أن ذمتك مشغولة. الأصل أن الذمة إيه؟ أن الذمة مشغولة، مفهوم هذا؟ إذن يبقى والأصل بقاء ما كان على ما كان، مفهوم؟ هذه القاعدة الأولى. فإذا دار الأمر بين الإتيان به وعدمه فالأصل عدم. القاعدة الثانية أنه لا عبرة بالشك بعد الانتهاء من العمل، لا عبرة بالشك بعد الانتهاء من العمل. يعني أنت صليت خلاص، انتهت صلاة العشاء الآن، مفهوم؟ لكن أنت تقول والله هل أنا نسيت الفاتحة في الركعة الثانية أم لا، هل أنا نسيت الفاتحة أتيت بها أم لا. لا تقول الأصل عدم، لا، لأن العبادة قد انتهت خلاص، فلا عبرة بالشك بعد انتهاء العمل. دي قواعد اسمها قواعد متلازمة، في قواعد إيه؟ متلازمة، يعني القاعدة ولازمة، يعني هناك قواعد ولا بد لها من لوازم تضبط الإيه؟ تضبط القواعد، اسمها تسمى بالقواعد المتلازمة، قواعد الإيه؟ المتلازمة. مفهوم هذا الكلام؟ يقول لو نسيت سجدتين السهو، اصبر، هذا سيأتي، اصبر. فإذا إذن الشك بعد العمل ها لا عبرة به، الشك بعد العمل لا عبرة به. أنت طفت طواف سبع أشواط خلاص، هل أنا أتيت بالشوط كذا أم لا، أنت انتهيت من إيه؟ من العمل. القاعدة الثالثة، لا عبرة بكثرة الشكوك، لأن هذا مرض. يعني رجل مثلا جاءك، أنت تعرف أنه مريض أصلا، مريض بالشكوك، فيقول لك والله أنا شككت في كذا وشككت في كذا ولا أدري أهي الثالثة أم الرابعة. لا تقل له ابن على الأقل، لا، قل له هذه الرابعة، لأنه مريض، انتهت خلاص هذه الرابعة. أنا لا أدري رميت ستة أم رميت سبعة، لا أنت رميت سبعة. لا أدري طفت مثلا ستة أم سبعة أشواط، لا أنت طفت إيه؟ سبعة. لا عبرة بكثرة الشكوك، لأنه إيه؟ مرض، مفهوم؟ وما جعل لكم من الدين من حرج. إذن المريض لا تعطي له الحكم الإيه؟ حكم الصحيح. رجل مريض يقول لك والله لا أدري، وأنا ماشي بالشارع بحس في نفسي أن زوجتي أطلقها، أنت طالق، ولا أدري كذا، ماشي عنده شكوك، رجل مريض، هذا لا عبرة به. تقول له إيه؟ الثالثة أم الرابعة؟ تقول له هي الرابعة، وهكذا، لا تعطيه حكم الإيه؟ حكم الصحيح. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، السهو إما أن يكون في زيادة، وإما أن يكون من نقصان، وإما أن يكون في شك. لا يكون سهو في غير هذا، إما أن يكون عندك شك هل أتيت بالثالثة أم الرابعة، وإما أن تكون سهوت فأتيت بزيادة، وإما أن تكون سهوت فأتيت بنقصان، لا يكون خلاف ذلك. مفهوم هذا؟ إذا كان الشك ذكرناه، إذا كان الأمر بزيادة، كأن إنسان مثلا صلى خمسة، فصلى خمسة، فماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعل معه هذا كما في حديث عبد الله بن مسعود، صلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر خمسة، صلىها إيه؟ خمس ركعات عليه الصلاة والسلام. قال ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد أن سلم ثم سلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام سجد هنا متى؟ بعد السلام، بعد السلام. وفي حديث عبد الله بن محيرز في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من التشهد الأول وعليه جلوس، قام من التشهد الأول، يعني التشهد الأول في صلاة العصر النبي عليه الصلاة والسلام قام، فسبح الصحابة فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بيده هكذا أن قوم، فقام الصحابة. قال ثم سجد سجدتين ثم سلم. إذن سجد النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ قبل أن يسلم، مفهوم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 9 أقوال، على 9 أقوال، حتى لا يعني يدوخ ذهنك في هذا. الشيخ ابن عثيمين قال هو ضابط، قال هناك ضابط، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الإمام مالك، قال هناك ضابط: ما كانت الزيادة في الصلاة فعليك بالسجود بعد السلام، وما كان من نقصان في الصلاة فعليك بالسجود قبل السلام. فهذا ضابط، وهذا مذهب مالك، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح؟ ما كان من زيادة في الصلاة فالسجود بعد السلام، وما كان من نقصان فالسجود قبل السلام. انظر، لما النبي عليه الصلاة والسلام زاد ركعة سجد متى؟ بعد السلام. ولما النبي عليه الصلاة والسلام قام من التشهد الأول سجد قبل السلام. فما كان من زيادة فبعد السلام، وما كان من نقصان فقبل السلام. واضح؟ لذلك هنا مسألة أخرى، هب أن الرجل قام من التشهد الأول ثم تذكر، هل يرجع أم لا؟ قام من التشهد، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ أشار إليهم أن قوموا، فإن بعض الناس يرجع مرة أخرى، وهذا غلط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا فعله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن واجب أن يقوم الناس ولا يرجع مرة أخرى. لو رجع متعمد صلاته باطلة، لأنه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف أمرنا؟ هذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام. لا، لأنه فعل مبين لمجمل واجب، والأفعال في الصلاة الأصل فيها الوجوب، لأنه قال صلوا كما رأيتموني، ونحن رأيناه عليه السلام يفعل هذا الفعل. إذن هذا الفعل واجب. وعندك عند ابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم من صلاته وعليه جلوس، يعني عليه إيه؟ جلوس. إذا قام أحدكم من صلاته وعليه جلوس، فإن استتم قائما فليتم صلاته ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. يبقى فهمنا من هذا الحديث أن الإمام إذا استتم قائما وقف، النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتم صلاته ثم ليسجد سجدتين متى؟ قبل السلام، قبل أن يسلم. فإن لم يستتم قائما ها فليتم صلاته، فإن لم يستتم قائما فليتم صلاته وليس عليه سجدتان. يعني مثلا الرجل قام، ولكن قام إيه؟ نصف قيام، ما استتم قائما، يعني قام وهو في الركوع مثلا وتذكر أن عليه إيه؟ جلوس، فليجلس. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يستتم قائما قال فليتم صلاته، يعني إيه؟ يجلس وليس عليه السجدتان. فإذا قام الرجل هكذا ولكن لم يقف بعد، لم يستتم قائما بعد وما زال في الانحناء، ممكن يجلس ولا يقول له أحد إيه؟ صلاتك باطلة. لا، هذه مسألة تختلف. واضح الكلام؟ قال: أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، هذا الحديث سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. هذا حديث ذو اليدين، حديث أبو هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلوات العشي الظهر أو العصر، فسلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين فجلس ووضع كفه اليسرى على كفه اليمنى ووضعهما على خده عليه الصلاة والسلام هكذا، فقام سرعان الناس، بعض الناس خدوا الأحذية بتاعتهم وين ومشوا خلاص، الصلاة نسخت. وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، يعني هاب أن يكلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فقام رجل في يديه طول، يعني يديه إيه؟ طويلة شوية في يديه طول. فقال يا رسول الله أقصر تصبح؟ الحديث ده أحد أهل العلم كتب مجلد فيه، مجلد كبير في شرح في استنباط الفوائد منه. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ شوف الأدب، هذه يؤخذ منها أدب، واضح أدب طالب العلم، يقول له أقصرت أم نسيت؟ ولم يقل له يا رسول الله أنت نسيت، يا رسول الله أنت نسيت، مفهوم؟ فشوف الأدب، أقصرت أم نسيت؟ فصاغ السؤال صيغة استفهام. صيغة إيه؟ استفهام. ممكن بعض الناس أنت فعلت كده، لا، في إيه؟ في طريقة، في أدب تصيغ صيغة إيه؟ استفهام، مفهوم؟ قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أقصر ولم أنس. إذا النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ نسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من النسيان في البلاغ، البلاغ لا يتطرق إليه النسيان، مفهوم؟ إذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يبقى إيه؟ يبقى نسي، لأنه لو كانت قصرت لكان النبي عليه الصلاة والسلام بلغ، ده وحي، ده وحي، مفهوم هذا الكلام؟ فالوحي لا يتطرق والبلاغ لا يتطرق إليه الإيه؟ لا يتطرق إليه النسيان، مفهوم؟ لذلك لما كان في مرضه عليه الصلاة والسلام حينما سحر لا يتطرق هذا إلى الوحي لأنه مرض، لذلك الإمام البخاري وضعه في كتاب الطب، مرض يتعرض إليه البشر. فقال، انتبه برضو أدب تاني، قال بل إحدى ذلك يا رسول الله، ما قالوش برضو انت نسيت، قال له بل إحدى ذلك، بل إحدى ذلك، ما قالوش برضو انت نسيت، قال بل إحدى ذلك يا رسول الله. فجعل النبي عليه السلام يتكلم، ينظر للصحابة ويقول أحقا ما يقول ذي اليدين؟ النبي عليه السلام إيه؟ ها؟ بيستفصل أحقا ما يقول ذي اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله، صليت من ركعتين، ما قالوش برضو انت نسيت، سلمت من ركعتين، واضح؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام فصف قدميه وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. إذن السجود كان هنا إيه؟ بعد السلام، لكان في زيادة. ما هي الزيادة؟ ها؟ لأنه لما سلم من ركعتين إذن كان في زيادة السلام، صحيح؟ ولما دخل في الركعتين كان في زيادة التكبير، مفهوم ولا لا؟ إذن كان فيها زيادة. ذلك الحديث ده ليه وقفات كبيرة جدا، يعني الحديث ده من ضمنه أخذ منه قاعدة، إذا تعارض الأصل مع الظاهر، مش عايزين ندخل في القاعدة دي، قاعدة كبيرة عشان نخلص منها، إذا تعارض الأصل مع الظاهر، خذها كده إيه اختصار، هل يقدم الأصل أم يقدم الظاهر أم يستفصل في القرائن؟ ثلاث أقوال لعلماء الأصول، يعني إيه الأصل والظاهر ويستفصل من القرائن؟ خليك معي. لو أن رجلا مثلا، أنت تعرف أن هذا المكان أو هذا الزمان فشى فيه الكذب، فشى فيه الدعاوى، مفهوم؟ فرجل مثلا قال لك كذا، حدث كذا وكذا وكذا وكذا، هل تقول الأصل في الرجل السلام أم تقول لا بل الظاهر الدعاوى الكاذبة في هذا الزمان؟ إذن تعارض عندك أصل وظاهر، تعارض عندك الأصل أن الأصل في الناس السلام، وتعارض عندك الظاهر أن الظاهر فشى الدعاوى الكاذبة، فده الظاهر، فهل تقدم الظاهر أم تقدم الأصل؟ فهمت المسألة ولا لا؟ مثلا فشى عدم الأمانة، فشت عدم الأمانة، فأنت تريد أن تذهب إلى رجل تقول له والله اجعل عندك هذا المال، فواحد يقول لك يا أخي إذا ما فيش أمانة في الزمن ده، يقول لك والله الأصل فيه السلام، فهو احتج بالظاهر وأنت احتججت بالأصل، هل يقدم الظاهر بتاعه ولا يقدم الأصل بتاعك؟ فهمت؟ خليك معايا في الحديث. لما سلم النبي من ركعتين قال أبو هريرة فقام سرعان الناس أخذوا بإيه؟ بالظاهر أن النبي سلم ركعتين، والله هذا الظاهر خلاص نسخ، الظاهر لنا أنه سلم من ركعتين، فقام سرعان الناس مشي خلاص، وبقي فريق آخر احتج بالأصل أن الأصل في الصلاة أربعة، الأصل إيه؟ أربعة، يبقى ده الأصل. خد بالك، الحق مع من؟ مع الذي أخذ بالظاهر ولا مع الذي أخذ بالأصل؟ ابن رجب الحنبلي قال لك والصحيح أن يستفصل، لا نقدم الظاهر ولا نقدم الأصل، إنما يستفصل، يستفصل من فلان هذا أهو أمين أم لا، فإن اتفق الثقات أو قال مثلا فلان من الثقات أنت تثق فيه أنه لا حقا أمين كذا وكذا، إذن أنت استفصلت، والظاهر أنه ليس هناك أمانة، تقدم هنا الأصل. فهم؟ لكن أنت استفصلت قال لا هذا الرجل ليس بأمين، مع أن قد يكون الأصل في المجتمع الأمانة، لا قال لك هذا ليس بأمين، تقدم الظاهر. إذا قدمت الظاهر عند الإيه؟ استفصال، أو الأصل عند الاستفسار، ده لو كان الأصل السلام أصلا. خد بالك أنا أصلا بخلفك في الأصل ده. ابن القيم قال لا، ليس الأصل في الناس السلام، بل الأصل الظلم والجهل حتى يرد دليل يرتقي إلى العدل أو يرتقي للعلم، ده الأصل بقى، إنه كان ظلوما جهولا. ذكر هذا الكلام ابن القيم في بديع الفوائد، قال الأصل في الناس الظلم والجهل، ده الأصل، مش تقول الأصل السلامة، لا الأصل فيه الظلم إيه؟ والجهل، إلا أن يترقى من الظلم إلى العدل، إن الله يأمر بالعدل، من الجهل إلى العلم يترقى بهذا، فالأصل هذا. فإذا تعارض الأصل مع الظاهر، مثلا خذ مثال آخر، قاعدة كبيرة جدا، رجل يقول لك أنت بتقول له حرام عليك أن تبيع بنطال النساء، يقول لك أنا ببيعه واضح والأصل والله السلامة أن هي ممكن تلبسه في بيتها، الأصل يتعارض مع الظاهر أنه فشى في المجتمع أن النساء يمضون في الطرقات بالبنطال، يبقى أقدم الظاهر ما تقدم ليش الأصل، هنا أقدم الظاهر. فهمت المسألة؟ هنا أقدم ليه؟ أقدم الظاهر لا أقدم الأصل. ما تستفصل في إيه؟ لا أستفصل هنا لأنها ظاهرة، صارت ظاهرة، مفهوم؟ وضحت المسألة؟ صارت ظاهرة الدعاوى الكاذبة، حدثني فلان، حدثني كذا، حدثني الثقة، وما يطلعش في الآخر ثقة، يطلع كذاب في الآخر. فهم؟ فخلاص انتهت مسألة حدثني الثقة دي، انتهت يعني، واحد واضح الله يرحمه يعني، مفهوم؟ فلان ثقة حدثني، لا خلاص ما قناش نشوف الموضوع ده، خلاص انتهت، لابد من ايه؟ من الاستفصال يعني، واضح؟ فإذا تعارض الأصل مع الظاهر يقدم الايه؟ أحدهما بالقرائن، أحدهما بالايه؟ أحدهما بالقرائن، مفهوم؟ وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيلت الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدين بعدما سلم. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له في صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما، ترغيما للشيطان، وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، دي فيها خلاف، فيها خلاف من أهل العلم. ابن رشد نقل الاتفاق أنهم إذا أنهم يقولون إذا سجد قبل السلام أو بعد السلام فالصلاة إيه؟ صحيح، إنما يتكلمون في الأفضل، يتكلمون إيه؟ في الأفضل. إذن فهمنا من ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فهمنا منه أن الخلاف قبل أو بعد في الأفضلية. لكن إذا سجد مثلا قبل السلام إذا زيد في الصلاة، أو صلى بعد السلام إذا نقص من الصلاة، فالصلاة مجزئة. أما خلافهم فهو في الإيه؟ في الأفضلية. ابن تيمية أبى ذلك، وابن حزم أبى ذلك، إذن المسألة مش اتفاق. ابن حزم قال لا، ده وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ثم ليسجد بعد أن يسلم، ثم ليسجد قبل أن يسلم، ده فعل أمر. ابن تيمية قال لا، بل هو للوجوب. وهذا مذهب الشيخ ابن عثيمين في شرح ممتع، بل هو للوجوب. لماذا للوجوب؟ لأن هذا الأصل، ليسجد. والأصل في الأوامر اللي للوجوب حتى تأتي القرينة تصرف. فمن قال بأنه يستحب فعليه هو إيه؟ عليه هو الدليل. مفهوم هذا الكلام؟ قال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. لا، هنا إيه المسألة؟ هذا قول الجمهور، لكن الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم أنه ينبغي إيه؟ للوجوب. إذا كانت نقصا فعليه إيه؟ قبل السلام، وإذا كان زيادة فعليه بعد السلام. هنا مسألة، هب أنه لم يسجد للسلام، لا يسجد للسهو، الرجل سهى ثم نسي أن يسجد وذهب إلى بيته وذهب إلى حاله. اختلف العلماء فيها على عدة أقوال. منهم من قال، وهذا مذهب ابن حزم، أنه يسجد متى تذكر، يسجد سجدين للسهو ثم يسلم، يكبر ثم يسجد للسهو ثم يسلم، متى تذكر، متى تذكر. القول الثاني وهو مذهب مالك، فرق بالطول وقصر الوقت، قال إذا طال في وقته ولم يسجد فعليه أن يعيد الصلاة، وإذا لم يطل في الوقت فعليه أن يسجد للسهو. طبعا طول الوقت وقصره يحتاج لدليل، من أين أعرف طول الوقت وقصره؟ لأن ما يكون عندك طويلا قد يكون عندي وقت قصير، وما يكون عندك وقت قصير قد يكون عندي وقت طويل. مفهوم؟ خد بالك، الخلاف ده ما لم يحدث، لأنه لو أحدث وجب عليه أن يعيد الصلاة عندهم بالإجماع. مفهوم هذا؟ يعني رجل صلى الظهر وكان عليه السجود للسهو، ثم نسي أن يسجد للسهو، ثم ذهب إلى البيت وهو في الطريق أخرج ريحا، ثم ذهب إلى البيت، فلما ذهب إلى البيت تذكر، أعد الصلاة كاملة بالإجماع. مفهوم هذا الكلام؟ تعد الصلاة إيه؟ بالإجماع. أما خلافهم فيما لم إيه؟ فيما لم يحدث. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا لم يحدث فعليه أن يسجد مرة تذكر. تفريق الوقت هذا ليس عليه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إيه؟ ثم ليسجد. والأصل في الأوامر للفورية، أن يسجد على الفور، لكنه نسي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإذا كان هذا في الصلاة فالسجود للسهو من باب أولى. فالسجود للسهو إيه؟ من باب أولى. إذن الضابط في هذا أنه إذا انتقض وضوءه قبل السجود السهو فعليه إعادة الصلاة، ومتى تذكر سجود السهو ولم ينتقض وضوءه فعليه أن يسجد للسهو متى تذكره. هناك خلاف آخر، منهم من قال تبطل صلاته إذا كان السجود داخل قبل السلام، إذا كان نقصا في الصلاة تبطل صلاته، وإذا كان زيادة في الصلاة لا تبطل صلاته. ولكن هذا خلاف ضعيف، والذي عليه الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك، فليصليه إذا ذكرها. فكذلك سجود السهو فليصليه إذا فليسجده إذا ذكره. وهذا مذهب إيه؟ مذهب أبو محمد ابن حزم رحمه الله. حدث خلاف في مسألة أخرى، هل أن رجلا سجد 4 سجدات في 4 ركعات، يعني الركعة الأولى سجد سجدة واحدة ثم قام، وركع الركعة الثانية ثم سجد سجدة واحدة ثم الثالثة ثم الرابعة، 4 ركعات ب4 سجدات، هم 8 سجدات؟ لا، 4 سجدات، نسي فقط 40 سجدات، ماذا عليه أن يفعل؟ فالعلماء اختلوا في المسألة دي. الإمام أحمد قال إيه؟ قال هذا يعيد الصلاة، هذا يلعب، ذكرها ابن قدامة في المغني. إلا أبو حنيفة قال عليه أن إيه؟ أن يسجد 4 سجدات في آخر الصلاة كده، 4 سجدات، يقوم وينزل، يقوم وينزل 4 سجدات. الشافعي قال لا، آخر ركعة سجد فيها سجدة واحدة، يأتي إليها بسجدة ثم يقوم ويأتي ب3 ركعات، فتكون هذه الركعة الإيه؟ الأولى له. طب هيسجد كم سجدة سنة؟ ده نسي كده 4 مرات. عندك ضابط، إذا ما زيد في السهو فالأصل سجدتان، يبقى أي زيادة فالأصل فيها إيه؟ سجدتان، مفهوم هذا؟ إذا سهى عدة مرات فالأصل فيها سجدتان فقط، مفهوم هذا الكلام؟ نعم. هنا في مسألة أخرى أيضا، أنا سأنتهي إن شاء الله لأني عندي موعد عند الطبيب، فمعذرة مش أكمل سجود التلاوة ولا سجود الشكر. هنا مسألة، هب أن المأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام قد سهى في الركعة الأولى، إذن ما حضر سهو، لم يحضر إيه؟ سهو، فهل يسجد مع الإمام أم لا يسجد مع الإمام؟ مفهوم هذا؟ لأنه لم يحضر سهو بتاعه. فالمسألة حدث فيها خلاف على 4 أقوال من أهل العلم، والصحيح ما ذهب إليه مالك والإمام الأوزاعي أنه إذا كان السجود قبل أن يسلم فواجب عليه أن يسجد معه، لأنه ما زال له إمام، فإذا سلم الإمام وكان السجود بعد السلام فليقوم هذا المأموم ويتم صلاته، لأنه متى سلم الإمام ما عاد له إماما، ما عاد له إيه؟ وهذا استدلال نظري. فلما كان السجود قبل السلام النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل ليؤتم به، فهذا سجد قبل أن يسلم فأنا إيه؟ أسجد معه. أما إذا سلم الإمام فهذا ما عاد لي إيه؟ ما صار لي إماما، مفهوم؟ وهنا ضابط باطل أن الإمام يحمل عن المأموم الواجبات والأركان، طب ما يصلي عنه أحسن، واضح؟ ما يصلي عنه أحسن، هذا ضابط باطل. معنى ذلك أن المأموم لو نسي الفاتحة لن يأتي بالركعة ولن يأتي بسجود السهو، مفهوم هذا الكلام؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا مبني على أصل، على أصل عند أبي حنيفة يضاده أصل عند الشافعي، عند الشافعي، ألا وهو قال الإمام الزنجاني في كتاب تخريج الأصول، تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، ما تكتبوش عشان مش هتلاقيه، تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول بيذكر أصول الحنفية وأصول الشافعية ويفرع عليها فروع، واضح؟ ويقول هذا الفرع على أصل الشافعي وهذا الفرع على أصل أبي حنيفة. من ضمن أصول أبي حنيفة، من ضمن أصول التي ذكرها الزنجاني للشافعي، قال أن المأموم، هذه قاعدة، المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة وفساد، المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر كبروا، ركع فاركعوا، سجد فاسجدوا، فعلا وأداء لا صحة وفسادا، مفهوم؟ لا صحة إيه؟ وفسادا. يعني مثلا لو أن الإمام بعد الصلاة قال يا أخوانا أنا كنت على جنابة، ما حكم صلاة المأمومين؟ عند الأحناف على أصلهم باطلة، عيدوا كلكم الصلاة، على أصل الشافعي وابن حزم يقول لك لا، عيد أنت حبيبي، عيد انت. لماذا انت تعيد الصلاه؟ لان عندي اصل ان الماموم يتبع الامام فعلا واداء لا صحه وفسادا. كلام الشافعي قوي. النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم دخل فكبر الصلاه والصحابه خلفه، تذكر انه على جنابه عليه الصلاه والسلام فقال على رسلكم على رسلكم واقفين اهو، فدخل النبي عليه الصلاه والسلام فاغتسل ثم خرج فاتم الصلاه. لو كانت تتبع الماموم صحه وفسادا لكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم استأنفوا الصلاه. كان يقول لهم استأنفوا ايه؟ الصلاه من الاول، لانهم بداوا الصلاه معه هو جنب عليه الصلاه والسلام. مفهوم؟ فالماموم يتبع الامام ها فعلا واداء لا صحه وفسادا. ودي بتبني عليها بقى فروع كثيره جدا. لو ان الماموم نسي قراءة الفاتحة، على المأموم أن يأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام، صحيح ولا لا؟ يأتي بركعة ويسجد للسهو، لأن المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة وفسادا. وعلى هذه أيضا فروع، لو أن المأموم كان يقول بقول أحمد بن حزم على أن التسبيح وجوب واجب، ونسي سبحان ربي العظيم تسبيح الركوع وتسبيح السجود، إذن عليه أن يسجد سجدتين للسهو. طب الإمام لم يسجد، نعم أنا أتبع الإمام فعلا وأداء لكن لا صحة وفسادا. إذن في انفصال بين إيه؟ بين الإمام والمأموم في صحة وفساد العمل، أما الفعل والأداء فأنا معك. ومن هنا أيضا تأخذ تفرع عليها فرع، أنه يجوز أن تختلف نية الإمام ونية المأموم. شوف مسائل فروع كثيرة جدا، لان غالب لان خلاف العلماء اصلا مبني على اصول. خلاف العلماء مبني على ايه؟ على اصول. يعني الاحناف يؤصلوا اصلا، مفهوم؟ الشافعي يؤصلوا اصلا، وبناء من هذا الاصل تنطلق الفروع. وان لم تفهم اصول العلماء مش تفهم الفروع، لن تفهم الفروع اذا لم تعرف اصول العلماء. اذا انت على الاصل ده هيغنيك عن مسائل كثيره جدا على هذا الأصل. طب أنت إن لم تعرف هذا الأصل سيحدث عندك إشكال. طب أنا ينفع أختلف نية المأموم مع نية الإمام؟ ابحث بقى في المسألة. طب هل ينفع لو أنا نسيت الفاتحة؟ ابحث في المسألة. طب لو ينفع لو نسيت التسبيح في الركوع والسجود؟ ابحث في المسألة. فروع كثيرة جدا، لكن أنت عندك أصل المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة لا صحة وفساد، وبناء عليه بقى اختلاف الفروع بقى من هنا. مفهوم الكلام؟ لان اكثر، شوف ان لم يكن 100% انا ما وجدت الى الان خلاف فروعي بين العلماء الا وكان له اصل اصول. خذ مثال، مثلا كثير من طلبه العلم يتهكمون في مساله للامام مالك، يقول لك الامام مالك يقول ان من اكل او شرب متعمدا في نهار رمضان فعليه الكفاره. الإمام مالك يقول هذا عليه الكفارة، الكفارة المغلظة يطعم 60 مسكين. هذا أكل أو شرب إيه متعمدا؟ يقول لك كيف يعني الإمام مالك يقول هذا الكلام؟ أما يعلم حديث أبو هريرة؟ أنت اللي جاهل، أنت مش عارف الإمام مالك أصلا من أين أخذها. الإمام مالك عنده أصل، اختلفوا في العلة. الجمهور قال إنما الكفارة على المجامع فقط، على المجامع فقط. الإمام مالك قال لهم خدوا تعالوا يا جماعة نناقش المسألة. إيه العلة في أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم عليه بالكفارة؟ هل العلة الجماع أم العلة انتهاك حرمة شهر رمضان؟ لو العلة انتهاك حرمة شهر رمضان يبقى على الأكل والشارب، انتهاك حرمة شهر رمضان يبقى على الكفارة. لو كانت العلة الجماع فقط يبقى ليس على الاكل والشارب ايه؟ الكفار. يبقى خلافهم فين؟ اصولي اهو في العلم. فاي ايهما ما تقدم؟ الصحيح كلام الجمهور، الصحيح كلام الجمهور. ليه؟ لان عندي قاعده. عندي ايه؟ عندي قاعده بتقول ايه؟ تقول اذا ثبت الحكم في النص فالحكم راجع الى النص لا الى العله. إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة. الحكم إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة. دي القاعدة دي برضو ذكرها الزنجان وده أصل برضه مفهوم؟ مثلا من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر. فليصبر دي لا يجوز الخروج على الحاكم لعلة المصلحة والمفسدة ولا للحكم؟ طبق القاعدة، إذا ثبت الحكم بالنص فليصبر، فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة. العلة دي ممكن تيجي تبعا، لأن هو لو أثبت إن الحكم إن النص ده للعلة فقط يبقى يقول لك خلاص طالما المسألة مصلحة ومفسدة يبقى أنت ما تراه مصلحة أنا أراه مفسدة، وما أراها أنا مصلحة تراه أنت مفسدة، ما تنكرش عليا. فهم؟ لأنه جعل الحكم مبني عليه على العلم، مبني عليه على العلم. عشان كده وحيد عبد السلام بالي واضح لعب بعقول الناس، قال لهم يا أخوانا ده حكم معلم، حكم إيه؟ معلم. طب دي إيه العلة؟ المصلحة والمفسدة. خلاص بعض الناس رأوا أن هذه مفسدة وبعض الناس رأوا أن هذه مصلحة، فلا ينكر هذا على ذاك. لا، إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا لا إلى العلة. وبذلك إذا ثبت الحكم للمجامع فالحكم راجع إلى المجامع لا إلى لا إلى العلة. لأن لو كانت العلة انتهت حرمة الشهر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من استقاء عمدا فليقض، من استقاء عمدا فليقض. يعني رجل مثلا قاء عمدا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له إيه؟ عليه الكفارة، قال فليقض، يقض يوم واحد بس. ولو كانت العلة انتهت حرمة الشهر لكان النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بالكفارة. الخلاف ايه؟ جاي من تحت اصولي. لذلك والله يا اخوان انا اهتم بعلم الاصول جدا. لماذا؟ لان رايت اكثر الخلاف ان لم يكن كل الخلاف واكثر والتقليد واتباع الهوى، كل هذه المساله لان الطالب غير مؤصل. فرجل قال بقول وشيخ قال بقول وشيخ قال بقول، أنت ليس عندك أصول حتى تجمع هذه الأقوال وتقول الحق مع فلان للأصول الفلانية. واضح؟ إن لم يكن عندك أصول إما أن تتبع الهوى وإما أن تترك أصلا الالتزام، واضح، وإما أن تقلد بهواك. لكن لو عندك أصول بتجمع الأقوال، واضح، والصحيح مع فلان، مش ماتش كورة هو يعني. ماذا تقول في فلان وماذا تقول في فلان، ليس ماتش كورة هو يعني فلان فريق كذا وفريق كذا. لا، اجعل المشكلة ايه؟ مسألة. اطرح المسألة، ماذا يقول فلان، ما هي مسألته، ما هي مسألته، ما هي دليله، ما هو دليله، ثم نضعها على الكتاب والسنة. فالحق مع فلان ايا كان هذا فلان، ايا كان هذا، ايا كان هذا فلان. مفهوم المسألة؟ ايا كان هذا فلان. لذلك عدم تأصيل طالب العلم لعلم الأصول وعدم تأصيله في العقيدة وعدم رسوخه في هذه الأصول يجعل طالب العلم عنده هوى، يأخذ الكلام هكذا، يسقط في قلبي هكذا. مفهوم؟ إن وإن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثرهم مقتدون ومهتدون. هذا غير صحيح. طالب العلم لا يكون هكذا، هذا طالب تقليد، طالب هوى، هذا غير صحيح. وإن فعل هذا إذن سيقود هذا قصرا إلى أن يتحزب، إلى أن يتحزب ويكون في فرقة من الفرق. لأن التقليد فرقة، ابن القيم بيسميها إيه؟ فرقة التقليد. بيقول ونحن نناشد فرقة التقليد، بيسميهم إيه؟ فرقة، بيسميهم فرقة اسمها فرقة التقليد بالهوى. تجد بعض الناس هذا فلان قال وفلان قال وفلان قال، هذا غير صحيح. ينبغي أن تتعب في تأصيل العلم، ينبغي أن تتعب ويكون عندك كد وتعرف في طلب العلم حتى تعرف إيه؟ تعرف أصول السنة في هذا الزمان النكد اللي احنا عايشين نحن نعيشه فيه. لأنك ستجد أقوال ما لها أول من آخر، سيتشتت، سيعرفش عندك تشتت. واضح؟ ما أين أذهب؟ ماذا أقول؟ وماذا أذهب؟ فلان أم فلان أم فلان؟ واضح؟ طب فلان رجل كبير ورجل كذا ورجل في العلم كذا وفلان رجل علم كذا ورجل، طب بأيهما آخذ؟ مفهوم؟ أنت ستتبع إما هواك لأن أنا بحب فلان، فهمني؟ لأني أحب فلان فأنا أتبعه، وأني أحب فلان فأنا أتبعه. مفهوم؟ هذا أنت نقضت الآن توحيد المحبة، لأن الأصل أن توحيد المحبة هو محبة الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك كل الأقوال تعرض عليه، ثم من وافق الحق هو الذي يحب، وليس يحب لذاته لأنه يحب تبعا. ابن تيمية رحمه الله له رسالة اسمها قاعدة في المحبة، قاعدة المحبة. قال لا يحب أحد لذاته إلا الله، لا يحب أحد لذاته إلا الله. وإن النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل هو الذي أمرنا باتباعه عليه الصلاة والسلام، فلا يحب أحد لذاته إلا الله وحده. وأيما إنسان إنما يحب تبعا لمحبة الله. لماذا محبة الله؟ أي لمحبة الكتاب، كتاب والسنة، مفهوم؟ اجعل هذا توحيد. ابن تيمية رحمه الله يقول وما من شيء يفعل في الكون، شوف في الكون، ومن شيء يفعل الكون إلا بناء على حب وكره. أنت مثلا وضع أمامك كوب، وليكن كوب شاي، ابتعدت عنه لماذا؟ لشيء ما، مانع ما، اقتربت من طعام ما لأنك تحبه، ابتعدت عن طعام ما لأنك تحبه، اقتربت من شخص ما لأنك تحبه، ابتعدت عن شخص ما لأنك تحبه. أيما شيء تفعله لأنك تحبه، عمل ذهابك إلى عملك لأنك تحبه وتريده، فأي حركة بدن بناء على إرادة قلبية، بناء على إيه؟ إرادة قلبية، مفهوم هذا؟ إذا اجعل إرادتك القلبية والمحبة القلبية لإيه؟ كتاب والسنة. فما وافق أحد الكتاب والسنة الحمد لله وبها ونعمة، أيما كائنا من كان، مفهوم؟ إذا خالف الكتاب والسنة خلاص انتهت المسألة، انتهت الايه المساله. لانك اذا علمت انه مخالف الكتاب والسنه ومع ذلك تحبه، انت عاصي، لانك مامور ان تبغضه. اوثق عرى الايمان الحب في الله، والبغض في الله. لانك اذا اصريت على انك تحبه مع مخالفته، اذا انت احببته مع الله، مع النبي عليه الصلاه والسلام، جعلته مساويا، جعلته إيه؟ مساويا له. هذا غلط، هذا غير صحيح، في نقص في علم التوحيد. هو ماذا؟ طيب جزاكم الله خير.